بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في حلقة سابقة تكلمنا على قضية التأويل والتفويض، وقلنا أن أهل السنة والجماعة كانوا يتحدثون أو عقيدتهم في قضية الصفات الخبرية الإضافية كيد وساق واستواء وجنب وعين ونحو ذلك، إما التأويل وإما التفويض، وينزهون المولى تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين. لكن هناك يعني جماعة من الناس قديما، حتى في الزمن القديم، في القرون السابقة، في القرن الرابع الهجري وفي القرن السابع الهجري وفي السادس وفي القرن الثامن والتاسع والعاشر، يروجون عن الأئمة أقوال مكذوبة، يثبتون بها عقيدة أن الله له مكان معين وحيز محدد في السماء أو نزول حسي أو نحو ذلك، من باب التلبيس والتدليس. وهذه مسألة اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. اليهود دائما يحرفوا التحريف والدس والكذب على الأئمة، وفي الكتب هو شأن اليهود. وكذلك من باب الأمانة العلمية، وكما جاء في الحديث الشريف من عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: من كتب علم ألجمه الله بلجام من نار. ففرارا وهروبا من قضية الكتم، ننقل في هذه الحلقة وهذه العجالة بإذن تعالى جملة من الأكاذيب التي تكون على الأئمة ويروجون بها على العامة، حتى يسوقوهم إلى عقيدة التكسيم وتشبيه وتمثيل، وإنه الله عنده مكان، عنده حيز وظرف زماني معين. وهذا باطل، لأن المكان والجهة والزمان والعرش والسماوات والأرض والعالم وكل خلقها الله وهو موجود قبل ذلك. نبدأ بالإمام مالك بن أنس. يقولون للعامة، الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه يعني يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. إذا أثبتنا أن الكيف مجهول، لاحظ الكيف مجهول يعني في كيف لكنه مجهول، هذه العبارة لم يقلها الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه، لا يوجد لها إسناد صحيح، وإن تناقلها العامة. العبارة التي قالها الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه، راجع يعني كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي، بإسناده ذكر البيهقي في عن ابن وهب قال: كنت جالس مع الإمام مالك فحضر رجل فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ فأطرق مالك، يعني زنقر بهذه الكيفية، أطرق مالك، خفض رأسه حتى علاه الرحضاء، عرق عرق عرقا شديدا، أصاب العرق تبلل، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى، كما وصف نفسه، ولا يقال عنه كيف، والكيف عنه مرفوع. يبقى ولا يقال عنه كيف، وكيف عنه مرفوع، لا نكيف الله عز وجل. وقال: إن هذا الرجل يعني رجل سوء صاحب بدعة، فأخرجوه. فأخرج الرجل. وفي رواية يحيى بن يحيى أن السائل عندما سأله قال مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. يعني لا يعقل لله كيف. يبقى كلمة الكيف الإمام مالك لم يقولها البتة. المتأخرين زي النفراوي شارح الرسالة أحمد بن غنيم يسأله هنا النفراوي، لأن العبارة راجت عند العامة وضعه وشرحها، حاول يأوله على فرض ثبوتها لكنها غير ثابتة. قال: الكيف غير مجهول، أي تجهل لله كيفية. دي عن عبارة يعني تحقق نفي الكيفية عن الله عز وجل. أيضا يروجوا على الإمام مالك مثلا يعني أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. نحن مالكيون نعرف هذا المذهب بأصوله وفروعه وأدلته وكتبه وأشياخه ومراتبهم إلى آخره. هذه العبارة الإمام مالك لم يقلها، في إسنادها الخضر بن المثنى، والخضر بن المثنى مجهول، والخبر الذي في إسناده مجهول فهو ساقط البتة. وكذلك في إسنادها مجاهيل أخر وفيها انقطاع. إذن الإمام مالك بالإسناد المتصل لم يقل هذه العبارة. ثانيا، ابن القاسم وسحنون وعلي بن زياد وأسد بن الفرات الذين دونوا المدونة لم يأتوا بهذه العبارة في كتاب المدونة وهو كتاب معروف. الإمام مالك اهتم بالمسائل لم يدون هذه العبارة في كتابه الموطأ، حتى الطبقات التي أتت من بعدهم لم يقولوا بهذه العبارة. هذه العبارة ما وجدت إلا في كتب ابن تيمية وهي خالية عن الإسناد، فهي عبارة باطلة. فالإمام مالك ينزه الموطأ تبارك وتعالى عن المكان والجهة والزوان نحو ذلك. إليك مثال آخر، يلبسون ويدلسون على العامة باسم الإمام النعمان. يعني جماعة لو أقول لك قال أبو حنيفة أحمد الشافعي مالك، خلاص العام يصدق أبو حنيفة، يرون عنه أنه قال: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على عرش استوى. هذه العبارة توهم أنه ربنا عنده مكان. الذي رواها عن أبي حنيفة هو أبو مطيع البلخي. أبو مطيع البلخي راجع كتاب الذهبي اللي هو ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة الرجل في المجلد 4 صفحة 574. هذا الرجل كذاب ووضاع، قال عنه أحمد بن حنبل لا ينبغي أن يروى عنه شيء، وقال عنه يحيى بن معين ليس بشيء. ابن حجر في لسان الميزان في كلامه على أبي مطيع البلخي هذا ماذا قال؟ قال أبو حاتم هذا الرجل كان مرجئا كذابا، كما جاء أيضا. الإمام الذهبي يعني يتكلم على الرجل إنه كذاب ووضاع. العبارة الصحيحة التي جاءت عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه راجع النفراوي على الرسالة أو فتح الباري أو غير ذلك من الكتب: من قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض فقد كفر، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهم للحق مكانا فهو مشبه. إذن أبو حنيفة النعمان ينفي المكان والجهة عن الله عز وجل. وإليك في الفقه المبسوط وفي صفحة 25 وفي رسائل أبي حنيفة النعمان نجد أن النعمان يقول كان الله عندما قال، يعني يتكلم على مسألة الكيف والمكان والجهة وكذا، قال كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق المكان ولا أين، وكان الله تعالى ولا أين ولا مكان ولا خلق ولا شيء، هو خالق كل شيء. إذن ما ثبت عن أبي حنيفة بالإسناد المتصل نفي الجهة والمكان والتحيز وإلى آخره. إليك أيضا تلبيس وتدليس على العامة باسم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الشافعي يقول لك، قالوا إيه قال الشافعي إيش؟ السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم أخذت عليهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله على عرشه وفي السماء ينزل ويقرب إلى الخلق كيف شاء. يقول لك الشافعي، يقول لك الله عنده مكان ومحل، وهذا باطل. الإمام الشافعي لو نظرنا إلى الإسناد في هذا الأثر هو من طريق أبي الحسن الهكاري وأبو محمد المقدسي عن أبي شعيب وأبي ثير وأبي ثور. أبو الحسن الهكاري ده راجع كتاب الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال مجلد 3 صفحة 195. الهكاري ده قال كان الغالب على أحاديثه الغرائب والمنكرات، يعني كذاب وضاع. أبو محمد المقدسي العلماء أباحوا دمه لأنه كان مجسم صرف يثبت لله الجوارح الحقيقية وده باطل. وأبو شعيب هذا الذي قال روى العقيدة عن الإمام الشافعي ده تولد بعد وفاة الشافعي بسنتين. الإمام الشافعي انتقل الدار الآخرة حتى اندبع السنتين ولده. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في تحديدا في المجلد 9 صفحة 436. أمر عجيب. حتى الذهبي يعني في ترجمة العشاري في المجلد 3 صفحة 356 يتكلم إنه هذه العقيدة مدسوسة على الإمام الشافعي. الإمام الشافعي عقيدته السليمة: آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن خوضي في كل إمساك. آمن من غير تشبيه، الله ما عنده لا مكان لا جهة لا زمان لا يمين لا أمام لا خلف لا فوق لا تحت ولا الجهات دي مخلوقة وربنا موجود قبل خلقه هذه الجهات الستة. أيضا يعني يلبس على العامة باسم الإمام أحمد بن حنبل، يقول لك قال أحمد بن حنبل. يعني الذهبي في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في كتابه سير أعلام النبلاء، كتابه مجلدات ضخام، نص قال إنه كتاب الرد على الجهمية مدسوس ومكذوب على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، راجع المجلد رقم 11 تحديدا صفحة 286. يبقى هناك كذب وتقول على الأئمة، وهذا الأمر كثير. حتى سبحان الله الأمر تعدى حتى الإمام أحمد رضي الله عنه في هذه القديم، يقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. الأمر تعدى الأئمة الأربعة، يعني أنا كثير في مناظرات، كثير في مناقشات بناقش يقول لك قال مالك، قال أحمد، قال كذا، وهو يكذب. ليش؟ يبقى هذا الأمر يحتاج إلى من هو يعرف النصوص بعمق شديد. حتى هناك كذب على الإمام الأشعري، إمام أهل السنة في زمانه، يقول لك إنه الأشعري وصف ربنا بالاستقرار والمماسة والانتقال الحسي، وده باطل. النسخة ولأن كتاب الإبانة نفسه محرف، أسامشي السوق أشتري لك كتاب الإبانة للإمام الأشعري، أشتري لك 4 نسخ من 4 طبعات، تلقى هي خلاف وهنا خلاف وهنا خلاف، ده دليل حسي إن كتاب الإبانة محرف. ودي حلقة إن شاء الله نتكلم فيها في وقت لاحق على أن كتاب الإبانة يعني محرف. الأشعري عقيدته أن المو تبارك وتعالى استواء منزع المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. فهناك أخي السامع كذب وتقول على الأئمة، حتى إن المجسم والمشبهة يثبت صفات المخلوقات الخالق من مكان وجهة وحيز باسم السنة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.